ولا يستفيدون من بعضهم بعضا إذا كانوا كلهم يتكلمون في لحظة واحدة في معاني القرآن ودلالاته. فقوله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، أن يكونوا منهم تلاوة للقرآن، يتلو بعضهم آيات من القرآن ثم تفسر وتبين وتشرح، وبيان الآيات وشرحها وتوضيح معاني القرآن ليس مناطا بكل أحد، وإنما هذه مهمة العلماء أهل الدراية بالقرآن والفهم بمعانيه، فهم الذين يتولون هذا الأمر، وبقية الناس شأنهم الاستماع. فإذا قولوا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم المراد به هذا. أما أن ينتزع من معنى من الحديث ما لا يدل عليه من هذا الاجتماع الذي يتلى فيه القرآن بصوت جماعي بصوت واحد، هذا أمر لا دليل عليه، والحديث ليس فيه شاهد لذلك. نعم. يقول: هل تعلم السنة داخل في الحديث؟ تعلم السنة داخل في الحديث، لأن الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتعلم السنة ومدارسة السنة والتفقه فيها والاجتماع على ذلك داخل إن شاء الله في معنى هذا الحديث. نعم. يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه؟ قوله تبارك وتعالى في الآية الكريمة: واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هذا قيد يزيل الإشكال الذي في ذهن السائل. أما إذا لم يكن هناك اتباع من الذرية للآباء بالإيمان لا يلحقون بهم، لأن هذا قيد ذكر في الآية: واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ولهذا إذا بطأ به عمله لم يفز بهذا الأجر العظيم، وهو أن يلحق به. قال: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. أما إذا كان أحد الذرية بطأ به عمله وبطأ به إيمانه، فكان مفرطا معرضا مضيعا، لا يفوز بذلك. نعم. يقول السائل: أوصاني صديقي عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أسلم له عليه، أي على الرسول، هل يجوز ذلك؟ هذا يكثر تكليف الحجاج والمعتمرين به، يكثر تكليفهم بذلك إذا أرادوا الرحلة إلى الحج والزيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لهم قرابتهم وأصحابهم ورفقاهم، يقول لهم: بلغوا سلامنا للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وسبب وجود ذلك من عدد كبير من الناس هو الجهل بحديث عظيم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين، يعني في الأرض وفي أرجاء المعمورة، يبلغونني عن أمة السلام. فالإنسان في أي مكان كان، في مدينة أو في قرية قريبة أو بعيدة أو نائية أيا كانت، فالله عز وجل له ملائكة مهمتهم إبلاغ السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر من ذلك في الليل وفي النهار وفي أي ساعة شئت، واعلم أن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عليه الصلاة والسلام عن أمته السلام. لا تنتظر أن يكون هناك مسافر للمدينة وتحمله، وإذا انتظرت مسافرا للمدينة تحمله وحملته السلام قد ينسى، وقد أيضا لا ينسى ولكن لا يبالي ولا يهتم، وقد يحمل بحمالة لا يطيقها، كما يشتكي بعض الزوار من ذلك، يحمل بحمالة لا يطيقها، كل ما مشى في حيه وفي داره وفي منطقته كل ما رآه إنسان قال بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم السلام إن شاء الله، بلغ الرسول الثاني إن شاء الله، الثالث، الرابع، 100 200 300 400، وين يضبطهم هؤلاء؟ كيف يضبط هؤلاء؟ وبعضهم من شدة حرصه على العناية إذا قالوا لو بلغ كتب اسم من طلب منه حتى يضبط الأسماء، فيأتي بقائمة فيها 200 اسم 300 اسم حتى يضبط الأسماء الذين طلبوا منه أن يبلغ السلام. وفي الطريق ربما ضاعت الحقيبة وضاعت الأوراق، ربما ضاعت الحقيبة وضاعت الأوراق وضاعت الأسماء. فلماذا هذه الأمور التي ليس عليها دليل؟ وننسى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فالمسلم أينما كان مهما كان بلده بعيد في الدنيا أو قريب، مثل ما قال بعض الصحابة ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، أينما كنت صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام. ولا ينبغي أن يحمل الحجاج والزوار مثل هذا الأمر الذي لا دليل عليه في السنة ولا في هدي الصحابة رضي الله عنهم. ومن طلب منه ذلك ينبغي أن يذكر لمن طلب منه هذا الحديث العظيم ويوصيهم بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الحث من الإكثار من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة ويومها. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى يقول أحب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، إلا أنه في ليلة الجمعة ويومها أحب إلي، إلا أنه في ليلة الجمعة ويومها أحب إلي، أي للحديث الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وليكن مسك الختام الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.